علمني آدابك حاسبني عيد عينك بس لا تسيد بابك ما رايد إحراجك بس أنا من يحتاجك لا تقطع أفضالك قطع وداجك أتوسل بقلبك لقلبك وضع ضيب سهل سامحني وامسح كل ذنب خلى نحسب من الخدم فيك عقل وثاق العقيد ما أرفع غيرك على بنتطب في الباب اللي كفي تقهى يعني السماء على الأرض تطبقها تتنفسك روح ودخيلك مولاي لا تقطع علينا الهوى وتخلق ما العمر قاضي حاضري وماضي خط عيشتي كيفك بس المهم راضي بابك أظل قاعد منك رزق رايد ما راغبي بدنيا سيدي الوالد وتصدق علي بهبة بالمجتمع جد أسألك ما رايد قصور وتراف رايد شرف نوحي لك يا ربك انطالك نقش أرش الخديش ما أعتنى واجب من عيوبي دفع الديانة يا حسين حط جمرة مصابك بيا ومنعني حتى من الهوى ومن الماي ولا تمنع الختمة العظيمة على الأيام يا بادني مر مثل يومك يا ساتري علي وانسلبتي هدومك يا الضح ما عندك بإخوانك وولدك خاطر حفظ دينك ضرعت روح خدك سهلة تتجاذب دمك اللي الزمان قطرة بحر نذر علي ما أملكك وقف لك بالمختص ما شف قوافي خدمتك وبخيبتك لم الدرى وحب عواقب صدق حبك قلبي واني على بينة من حبي لو ما وجودك جاء بعيد يا مولاي وانت الوسيلة البيها اعرف ابوي يا مولاي